بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك رياض الصالحين، قال: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. هذا باب عظيم للغاية، جمع فيه المصنف رحمه الله تعالى من آي الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم شأن السنة النبوية والمحافظة عليها والعناية بها. والسنة وحي منزل من الله تبارك وتعالى. قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي، وسيأتي معنا قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله جل وعلا، منزل من رب العالمين. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعظم أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعندما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون هذا القول معظما عنده، له وقع في قلبه ومكانه. وإذا كان معتادا في أحاديثه إذا ذكر له شيء من كلام الناس أن يعارض قولهم برأيه، فليحذر من هذا المسلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليحذر أن يعارض شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه القاصر وفكره الضعيف. أن بعض الناس يقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول: لا ولكن، ثم يذكر رأيا له يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى هو من خلاله يبين عظمة السنة ومكانتها وأهمية العناية بها والمحافظة عليها، وفي الوقت نفسه يحذر من مثل هذه المسالك، من يعارض السنة برأيه، أو كذلك الفئة الضالة التي تزعم أنها لا تحتج إلا بالقرآن، وهذه وجدت قديما ولا يزال لها أذناب حتى في زماننا، يقول: لا نحتج إلا بالقرآن. ومن يقول إنه لا يحتج إلا بالقرآن ويرد السنة، رده للسنة يعد ردا للقرآن، وعدم قبوله للسنة يعد عدم قبول للقرآن، لأن هذه الآيات التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى كلها آيات في القرآن تحث على التمسك بالسنة. فمن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن. الآن أول آية ستأتي: وما آتاكم الرسول فخذوه. الذي لا يأخذ بالسنة هل أخذ بهذه الآية؟ إذن هو لم يعمل بالقرآن. وفي هذا قصة جميلة أوردها البخاري في الصحيح، أن ابن عباس أو ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فقيل له في ذلك، قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. فقالت امرأة يقال لها أم يعقوب: والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف، يعني من أوله إلى آخر، ما وجدت هذا في كتاب الله. فقال لها رضي الله عنه: أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من القرآن احتجاجا بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، وأن من لم يأخذ بهذا الحديث لم يأخذ بماذا؟ بالقرآن. من رد هذا الحديث رد القرآن، لأن الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هذا باب عظيم جدا، من يقرأ هذا الباب متأملا له معتنيا به يخرج منه معظما للسنة، معظما للسنة، مدركا قيمتها ومكانتها العظيمة وحاجته هو الشديدة إليها. فهذا يعد من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. بدأ رحمه الله تعالى أول ما بدأ بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر، قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فيه وجوب الامتثال لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. وهذا هو مقتضى الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله. مقتضى هذه الشهادة أن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. الله جل وعلا يقول في القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. من أجل هذا أرسل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا، فمن لم يطيعهم لم يكن من أتباعهم، لأن اتباع الرسل بطاعتهم وامتثال ما جاءوا به. ولهذا يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا فيه وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها من طاعة الله كما سيأتي. وطاعة الرسول تكون بفعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. وإذا كان الإنسان يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجد في نفسه عدم قبول للحديث، فليفتش في نفسه، فإن فيها خلل في هذا الباب. لأن الأمر كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا الذي علينا، وعلينا التسليم، أن نسلم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ونمتثل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: في هذه الآية دليل على وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا فيه أن الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بشيء من دين الله من قبل نفسه، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل كل ما جاء عنه من أوامر ونواهي افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا كله وحي، كله وحي منزل من رب العالمين، فهو عليه الصلاة والسلام رسول، ومهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، فمهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، لا يأتي الرسول بكلام أو بشيء من نفسه بل يبلغ كلام من أرسله، هذا معنى الرسول، الرسول لا ينشئ شيئا من عند نفسه ولا يأتي شيئا بشيء من قبل نفسه بل يبلغ كلام من أرسله، وهذا هو معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي هو مبلغ، مثل ما في الآية الثانية وما على الرسول إلا البلاغ، فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ، وقد بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأتم الله به الدين وأكمل الله سبحانه وتعالى به النعمة، وهذا الدين الذي جاء منقولا في الآيات والأحاديث هو الدين الذي رضيه الله لعبادة، أما الأشياء التي يحدثها الناس من البدع والأهواء المبنية على الآراء والأذواق وغير ذلك هذه كلها ليست من دين الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله أي لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حقا ليس عن هوى ولا غرض لأن ما يقوله وحي من الله عز وجل. نعم، يعني الآية تدل على هذا أن كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، لا يصدر عنه عن هوى حاشاه أو عن غرض أو مقاصد شخصية أو نحو ذلك، هذا كله هو عليه الصلاة والسلام بعيد عنه كل البعد، لا لأن ما يقوله وحي كما دلت الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ثم أورد هذه الآية قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله يعني إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله عز وجل حبا شديدا، لأن ذكر في كتب التفسير لهذه الآية سبب نزول أن قوما قالوا إنا نحب ربنا، يقول حسن البصري رحمه الله زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فجاءت هذه الآية فيصلا في هذا الأمر، وأن محبة الله جل وعلا ليست مجرد دعوة تدعى أو مجرد قول يقال، وإنما هي عمل، وهذا العمل هو اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لو كانت المحبة تكفي بمجرد الدعوة اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه لكن ماذا كان الرد عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالمسألة ليست بالدعوة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فحقيقة المحبة الاتباع. ولهذا كما قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى، هذه الآية جاءت حاكمة على كل من يدعي محبة الله دون أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام أن دعواه كاذبة، لأن علامة الدعوة، علامة صدق هذه الدعوة، ماذا؟ الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جماعة من أهل العلم يسمون هذه الآية أو يصفون هذه الآية بأنها آية المحنة، آية المحنة، والمعنى أن من يدعي محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، أهو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو غير متبع، أهو متبع أو مبتدع، ينظر في نفسه ويفتش في عمله، فإن وجد نفسه متبعا للسنة معظما لها متمسكا بها فهذا من علامات صدق المحبة ودلائلها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تنالون بهذا الاتباع أمرين عظيمين، محبة الله لكم، وهذه أعظم من محبتكم لله، مثل ما سيأتي معنا، ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المغفرة، المغفرة للذنوب. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: نزلت هذه الآية حين ادعى أهل الكتاب محبة الله، فمن ادعى محبة الله وهو على غير الطريقة المحمدية فهو كاذب في نفس الأمر. نعم، يعني من يدعي المحبة وهو على غير الطريقة النبوية فهو كاذب في نفس الأمر، يعني كاذب في دعوة، فهو كاذب في دعوة. نعم. قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، يعني أن تدعي أنك تحب الله، فالدعوة كل يستطيع أن يدعيها، لكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله، والله عز وجل لا يحب عبده بمجرد الادعاء، وإنما يحبه بصدق العمل والاتباع، كما هو منطوق الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله: ابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم، اختبرهم. ولهذا سمى أهل العلم هذه الآية آية المحنة أو آية الابتلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب تعد أصلا عظيما متينا في هذا الباب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة أمته، والمعنى أنه يجب على الأمة أن يأتسوا به ويقتدوا بهديه ويلزموا غرزه ويتبعوا نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يستفاد منه أن الأسوة الموجودة التي يأتسي بها الناس على نوعين: حسنة وسيئة. فمن جعل لنفسه أسوة سيئة أضر بنفسه وأهلكها، من جعل قدوته الهمل من الناس والضائعين أهلك نفسه. ولهذا تجد كثير من الشباب عندما يجعل قدوته في هذه الحياة الهمل الضائعين يضر بنفسه، يصبح همه في الحياة أمور هي من المعاصي أو أمور من التي تسخط الله سبحانه وتعالى، والسبب أنه اتخذ قدوة لنفسه سيئة، اتخذ لنفسه قدوة سيئة. فالقدوة حسنة وسيئة، والعبد مأمور بأن يتخذ لنفسه قدوة حسنة. وأعظم من يكون قدوة حسنة في كل باب الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تفيد أن كل باب من أبواب الدين، وكل أمر من أوامر الله، وكل أدب من أداب الشريعة، وكل خلق من أخلاق الإسلام اجتمع في الرسول عليه الصلاة والسلام على أتم ما يكون. في أي جانب تنظر في سيرته وتقتدي كله كمال، الآن لما تنظر في غيره تجد في حياته كمال ونقص، كمال ونقص. النبي عليه الصلاة والسلام إن جئت في باب العبادة، إن جئت في باب الأخلاق، إن جئت في باب المعاملة، أي باب تجد مكمل، جعله الله سبحانه وتعالى أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. وهذه الآية تفيد فائدة مهمة في حياة المسلم، وهي التي عقد المصنف الترجمة لها، أن يكثر المرء من قراءة السيرة والسنة، وأن يحبب إلى قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، حتى ينشأ مقتديا به، مهتديا بهديه، سائرا على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. في سورة النساء، في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل في صفحة واحدة تقرأ أسماءهم العظيمة من أول الصفحة، 18 رسولا ذكرهم جل وعلا بأسمائهم، في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ثم بعد هذا تأتيك آية عظيمة بعد أن تقرأ هذه الأسماء العالية الرفيعة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هذه والله موقظة للقلوب. اقرأ سير الأنبياء، أولئك الذين هدى الله. اقرأ سيرة نوح وسيرة يوسف وسيرة سليمان وسيرة داود، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. كن مقتديا بهم، والعبد حظه من الفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة بحسب حظه من الاقتداء بالأنبياء، ولا سيما خاتمهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك لنا أسوة حسنة في الأنبياء من قبل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فلنا أسوة حسنة في نبينا وفي الأنبياء الذين من قبله، ونحن مأمورون بهذا، بالاقتداء. ولا يكون هذا الاقتداء إلا بماذا؟ إلا بالقراءة، نقرأ سيرهم وأخبارهم وعبادتهم وأخلاقهم إلى غير ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأسوة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أورد هذه الآية الكريمة التي فيها النفي للإيمان أي الواجب الذي يترتب على عدم فعله عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان لا ينفى إلا فيما هو واجب، في ترك واجب أو فعل محرم. فهنا يقول جل وعلا فلا وربك، يقسم الله جل وعلا بنفسه، لا يؤمنون حتى، وذكر ثلاثة أشياء، ذكر ثلاثة أشياء حتى يفعلوا هذه الأشياء الثلاثة: يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. الأمر الأول التحكيم، تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر، أي في كل ما يقع بين الناس من خلاف أو خصومة أو نحو ذلك، يحكمون الرسول عليه الصلاة والسلام، يبحثون عن حكمه وينزمون أنفسهم به. ثم إذا بلغهم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم أن يأخذوا بالقبول دون أن يكون في صدورهم حرج، بل يتلقاها الصدر تلقيا حسنا طيبا دون أن يكون في الصدر حرج مما قضى صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث أن يسلموا تسليما أي تاما كاملا لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والآية في سببها نزول ذكره الشارح رحمه الله. نعم، قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار خاصمه الزبير في شراج الحرة، كان يسقيان به كلاهما، وكان الزبير الأعلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حق الزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير برأي أراد سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. نعم، يعني هذا الحديث فيها أن الزبير وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، كان له بستان إلى جهة الحرة، وإلى جنبه أحد الأنصار أيضا له بستان، وكان الماء يأتي من شراج الحرة، يعني مسيل الماء، وكان بستان الزبير أقرب، كان بستانه أقرب، فكان يأخذ نصيبه من الماء، ثم يفتح الشراج حتى يصل الماء إلى الأنصاري باعتبار أنه أحق، لأنه هو الأقرب للماء. فصار بينه وبين هذا الأنصاري خلاف، فخاصم الأنصاري الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني دون أن تستوفي نصيبك كاملا، فوسع على جاره الأنصاري، يعني رعى التوسعة على جاره الأنصاري، فقال: اسقي يا زبير، يعني خذ نصيبا من الماء، لكن لا تستوفي كل النصيب، وأرسل الماء إلى جارك. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن وسع على هذا الأنصاري، فلم يقبل، مع ذلك لم يقبل هذا الأنصاري، وغضب وقال هذه الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تليق بمقامه، قال: أن كان ابن عمتك، يعني تحكم هذا الحكم من أجل كونه ابن عمتك، هذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، يعني أعطى الحكم الذي للزبير أن يستوفي حقه كاملا ثم يرسل، لكن كان في المرة الأولى راعى جانب يعني إحسان إلى هذا الأنصار، لكنه رد هذا الإحسان بكلمته التي قال. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير برأي أراد سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال فيه مقالته تلك، استوعى للزبير حقه صلوات الله وسلامه عليه، يعني استوفى له حقه كاملا. يقول الزبير: ما أحسب والله هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخرها. وكما ذكر أئمة التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب استفاد منه في تفسير الآية لا في تخصيص الحكم الذي في الآية بهذا السبب. نعم. قال ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولكن قبل الدخول في معناها لدي سؤال، وهو سؤال معتاد: متى آخر مرة سمعتم هذه الآية؟ متى آخر مرة سمعتم هذه الآية؟ نعم، اليوم متى؟ ما لكم سكوت؟ ها؟ صلاة الفجر اليوم في الركعة الأولى أو الثانية؟ الثانية في أولها أو في آخرها؟ في وسطها؟ ها؟ آخر آية تلاها اليوم الإمام في صلاة الفجر هذه الآية في آخر ركعة، آخر ركعة الثانية. فعلينا متابعة الإمام حتى ننتفع بما يقرأ ونستفيد أكثر. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الآية فيها أمر من الله جل وعلا برد النزاع أيا كان إلى الله وإلى الرسول. قال العلماء كما ذكر المصنف رحمه الله: معناه إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله أي إلى القرآن، والرسول أي إلى السنة. وهذا وجه الشاهد من الآية للترجمة المحافظة على السنة، أن الله عز وجل في هذه الآية أمر بالرد إلى السنة كما أمر بالرد إلى القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه آية عظيمة جدا في هذا الباب، يخبر الله فيها أن طاعة الرسول من طاعة الله، كذلك معصية الرسول عليه الصلاة والسلام من معصية الله، كذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا تكون طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعته واتباعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى في آخر آية من سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال: وإنك لتهدي، أي تدل وترشد، وهي لا تتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هنا في هذه الآية أثبت له هداية، قال: إنك لتهدي. والآية الأخرى نفى. والقاعدة عند العلماء أن الشيء إذا أثبت ونفي في القرآن فالمثبت غير المنفي، الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة هنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. والهداية المنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت، أي التوفيق والقبول هذا بيد الله، هذا بيد الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالهداية المنفية عن هداية التوفيق هذه بيد الله، هذه بيد الله. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي المثبتة هنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعليه فإن الهداية التي تذكر في القرآن تارة يراد بها هداية التوفيق، وتارة يراد بها هداية البيان والإرشاد، هداية البيان والإرشاد. قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هذه إضافة الهداية إلى من؟ إلى الله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية هنا هداية توفيق أو إرشاد؟ نعم، إرشاد. قال: فاستحبوا العمى. لو كانت هداية توفيق اهتدوا مباشرة، لو كانت هداية توفيق لاهتدوا مباشرة. قال: فاستحبوا العمى. هديناهم أي بإرسال الرسل، فبينوا لهم دين الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما قبلوا، استحبوا العمى على الهدى. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني دين الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الكلام على هذه الآية وما بعدها يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم أريد أن أعلن عن مسابقة بحثية نافعة، وأرجو أن يتفاعل الجميع معها رجاء أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى أجمعين بها. المسابقة بعنوان: الأربعون في فضائل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا عنوان البحث: الأربعون في فضائل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ومعنى الأربعون يعني حديثا. فيجمع في هذه الرسالة 40 حديثا، يعتنى عناية دقيقة بالجمع والتخريج، وأيضا على الأصول البحثية المعروفة المتبعة، وأيضا حكم الحديث نقلا عن أئمة هذا الشأن، ويكون له مقدمة مناسبة مشوقة للكتاب ومضامينه، وأيضا يكون له خاتمة يلخص فيها الفضائل في ضوء الأحاديث التي جمعت. فيلخص فيها الفضائل في ضوء الأحاديث التي جمعت. وآخر موعد لتسليم هذا البحث هو منتصف شهر شعبان، يعني آخر موعد للتسليم 15 شعبان، من يأتي به في 16 شعبان يكون انتهى الموعد. وأرجو أن تضبط هذه الأمور، آخر موعد لتسليمه في 15 من شهر شعبان، ويكون التسليم إلكترونيا إلى الموقع، من انتهى بحثه يرسله إلكترونيا، ولا يختص البحث بالحاضرين هنا، حتى المتابعين لنا عبر المباشر لهم أيضا المشاركة في هذا البحث. وسيكون هناك جائزة فقط للباحث المتميز الأول فقط، والباقين لهم منا جزيل الدعاء على الجهد الذي بذلوه ونفعهم الله سبحانه وتعالى به. الفائز الأول له ثلاث جوائز، الأولى المجموعة الكاملة لفتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية 37 مجلد، والجائزة الثانية مبلغ مالي سخي سيكون في ظرف مغلق يسلم له بيده، فيه مبلغ مالي سخي. والجائزة الثالثة إذا ثبت أيضا تميز هذا البحث علميا ويعني بجدارة سيطبع على نفقة أحد المحسنين ويوزع لينتفع به من شاء الله من عباده حتى يكثر صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا هو البغية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.